بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 53، ظن وأخواتها. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وصلنا الباب 3 من النواسخ التي تنسخ المبتدأ والخبر، وهي ظن وأخواتها. ظن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، فتقول ظن زيد عمرا مقيما، والأصل عمرو مقيم، عمرو مقيم. ولظن وأخواتها أحكام خاصة سنتعرف عليها إن شاء الله من خلال ما أفاده الناظم رحمه الله هنا بقوله: انصب بفعل القلب جزء أي ابتداء، أعني رأى خل علمت وجد، ظن حسبت وزعمت مع عد، حجد راء وجعل الذك اعتقد، وهب تعلم التي كالسيارة أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. أعيد الأبيات: انصب بفعل القلب جزء أي ابتدا، أعني رأى خل علمت وجد، ظن حسبت وزعمت مع عد، حجد راء وجعل الذك اعتقد، وهب تعلم التي كالسيارة أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. فقسم رحمه الله هذه الأفعال إلى قسمين: القسم الأول الأفعال القلبية، وسميت بذلك لقيام معانيها بالقلب واتصالها به. القسم الثاني الأفعال التحويلية أو التصغيرية، وهي التي تدل على انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى تخالفها. فأشار رحمه الله إلى القسم الأول بقوله: انصب بفعل القلب جزء أي ابتداء، فعدد أفعاله وهي 13 فعلا إلى قوله: وهب تعلم، إلى قوله: وهب تعلم. ولم يرتبها رحمه الله، ولم يذكر أنها على نوعين: النوع الأول ما يفيد في الخبر اليقين وتسمى علمية، والنوع الثاني ما يفيد فيه التردد مع رجحان الوقوع وتسمى ظنية، ما يفيد فيه التردد مع رجحان الوقوع وتسمى ظنية. واليقين هو الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه احتمال، وقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. فاعتقادنا أن الله واحد صحيح، واعتقاد أهل الصليب أن الله ثالث ثلاثة باطل. ويقابل اليقين الشك، ويقابل اليقين الشك والظن والوهم 3، الشك والظن والوهم. فالشك ما ينشأ في النفس من تعارض دليلين في أمر واحد، بحيث يتساوى الطرفان في التعارض والاستدلال، فيتعذر ترجيح أحدهما على الآخر لعدم وجود مرجح. والظن ما ينشأ من تغلب أحد الدليلين المتعارضين في أمر، بحيث يصير أقرب إلى اليقين. الطرف الراجح يسمى ظن، والطرف المرجوح يسمى وهم، قال العمريطي في نظم الورقات لإمام الحرمين. والظن تجويز امرئ أمرين، والظن تجويز امرئ أمرين مرجحان لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير أو تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. الأفعال العلمية أو اليقينية، ويشتهر من هذه الأفعال أي من أفعال اليقين ما يلي: أولا علم بمعنى تيقن، نحو علمت البر سبيل الفلاح، وهذا هو الأكثر فيها، وتأتي بمعنى ظن، نحو فإن علمتموهن مؤمنات. فإن كانت من قولهم علم الرجل فهو أعلم، إذا انشقت شفته العليا فهي لازمة. فإن كانت أي علم، إن كانت من قولهم علم الرجل فهو أعلم، إذا انشقت شفته العليا فهي لازمة، كما في شعر الزمخشري رحمه الله: وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. فائدة: مشقوق السفلى يقال له أفلح، ومشقوق العليا يقال له أعلم أي من الشفتين، ومشقوق الأنف أخرم، ومشقوق الأذن أخرب، ومشقوق الجفن أشتر، ويقال فيه كله أشرم. وقد جعل الزمخشري نفسه ميما والأيام شخصا مشقوق الشفتين، وبينهما منافرة، والمعنى أن الأيام لا يمكنها أن تقدمني، كما لا يمكن أن ينطق بالميم الأفلح الأعلم. وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. فهذه لازمة، علم لازمة. ثانيا من أفعال اليقين رأى بمعنى علم، نحو قول الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. وقول الآخر: قد جعلنا الوداد حتما علينا، ورأينا الوفاء بالعهد فرضا، وقول الآخر: رأيت لسان المرء وافد عقله وعنوانه فانظر بماذا تعنون، ويعجبني زي الفتى وجماله، ويسقط من عيني ساعة يلحن. فالغالب أن تكون رأى بمعنى علم، وتجيء بمعنى ظن، وهو قليل، وقد اجتمعا في قوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي إنهم يظنونه بعيدا، كما قالوا: ذلك رجع بعيد، ونعلمه قريبا. وهي تتعدى لمفعولين إذا كانت بمعنى علم أو ظن، ولها معان أخر لكنها لا يلزم تعديتها إلى اثنين، كرأى البصرية نحو رأيت زيدا أي أبصرته، أو التي تجيء من الرأي بمعنى الاعتقاد الناشئ عن اجتهاد، نحو رأى أبو حنيفة حل كذا أي اعتقد حله، أو رأى، أو نقول رأى رئته، بمعنى أصابها، فهي تأخذ مفعولا واحدا إذا جاءت لهذه المعاني. وأما رأى الحلمية فسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى عند قول الناظم: ولرأى رؤيا مما لعلما، ولرأى رؤيا مما لعلما. ثالثا وجد، وجد بمعنى علم، نحو: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، ووجدك ضالا فهدى. ومصدرها الوجود، وتأتي لمعان أخرى لكنها غير مقصودة هنا. فمن معانيها أولا وجد بمعنى أصاب، نحو: وجد ضالته، ومصدرها الوجدان. ثانيا بمعنى استغنى، وجد بمعنى استغنى، تقول: وجد وجدا مثلث الواو، وجدا ووجدا ووجدا، وجد وجدا أو وجدا أو وجدا مثلث الواو، وجدة استغنى. ثالثا بمعنى غضب، تقول: وجد عليه موجدة ووجدانا غضب عليه. رابعا حزن، تقول: وجد وجدا أي حزن. انظر مختار الصحاح. رابعا جعل، جعل التي بمعنى اعتقد، نحو: جعلت الإله واحدا لا شك فيه، أي اعتقدت. ومنه في بعض الآراء: وجعلوا الملائكة، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، أي اعتقدوا. ولجعل غير هذه المعاني التي ذكرنا، منها أولا أوجد، نحو: وجعل الظلمات والنور، أي أوجد وخلق. ثانيا أوجب، نحو: جعل للعامل كذا، أي أوجب وفرض. ثالثا أنشأ، واقتقدمت في أفعال الشروع. رابعا صير، وستأتي إن شاء الله تعالى. خامسا درى بمعنى علم، نحو: داريت العلم مجدا لصاحبه وفخرا لأهله، ونحو: دريت الوفي العهد، أو العهد، العهد أو العهد أو العهد مثلث. يا عروة، يا عروة، يا عروة، فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد. والأكثر أن يتعدى إلى مفعول واحد بالياء، نحو: دريت بكذا، وقد يتعدى إلى واحد، وقد يتعدى إلى واحد بنفسه وإلى آخر بالباء إذا دخلت عليه الهمزة، نحو: ولا أدراكم به، ولا أدراكم به. سادسا تعلم بمعنى علم، نحو: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. وليست كقولك: تعلم النحو، فإن هذه أمر بتحصيل العلم في المستقبل بتعاطي أسبابه، والأولى أمر بتحصيله في الحال بما يذكر من المتعلقات. فهذه ستة أفعال تدل على اليقين. وأما الأفعال الظنية فهي على الشكل التالي: أولا ظن بمعنى الرجحان، وهي أم الباب، نحو: ظننت زيدا غنيا، وتأتي بمعنى تيقن، وهو كثير في القرآن الكريم. قال الله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وتأتي بمعنى اتهم، تأتي بمعنى اتهم، وستأتي إن شاء الله تعالى. ثانيا خال بمعنى ظن، نحو قول الشاعر: يخالك إن لم تغضض الطرف ذا هوى، يسومك ما لا يستطاع من الوجد. ومضارعه إخال بالكسر على غير قياس، وتأتي بمعنى علم، وهو قليل، نحو قوله: دعاني الغوان عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول. وتأتي بمعنى تكبر وبمعنى ضلع. ثالثا حسبت أي ظننت، نحو يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وتأتي بمعنى تيقن قليلا، نحو حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. رابعا زعم، نحو زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. وتأتي بمعنى تكفل ورأس وسمين وهزل. خامسا عد، نحو فلا تعدد المولى شريكك في الغناء، ولكن من مولى شريكك في العدم. سادسا حجى، نحو قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. وتأتي بمعنى غلب في المحاجات، ومعنى قصد ومعنى رد. سابعا جعل، نحو جعل الصياد السمكة الكبيرة حوتا. وقيد المصنف جعل بكونها بمعنى اعتقد، احترازا من جعل التي بمعنى سيارة، فإنها من أفعال التحويل. ولا يلتبس عليك قول المكود أنها بمعنى علم، مع اعتراض ابن حمدون في حاشيته عليه وقوله بأنها من أفعال الرجحان. والحق أنها تصلح أن تكون من الأفعال العلمية كما قدمنا، وأن تكون من الأفعال الظنية كما مثلنا، وأن تكون من أفعال التصير كما سنبين إن شاء الله. ثامنا هبه، نحو فقلت أجرني أبا خالد وإلا فهبني امرأ هالكا. فهذه هي الأفعال الظنية، تأخذ مفعولين كما تلاحظون إذا كانت بمعنى ظن، وتكون متعدية لواحد أو لازمة إذا تغير معناها. وأما القسم الثاني فأشار إليه بقوله والتي كالسيارة أيضا بها انصب مبتدا وخبرا، وهي سبعة. أولا سيارة، نحو سيرت الطين إبريقا. ثانيا جعل، نحو فجعلناه هباء منثورا. ثالثا وهب، نحو وهبني الله وهبني الله فداك أي صيرني. رابعا اتخذ، نحو اتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. خامسا تخذ، تخذ بالتخفيف، نحو لتخذت عليه أجرا في قراءة، لتخذت عليه أجرا. سادسا ترك، نحو وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. سابعا رد، نحو فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيضا سودا. نسأل الله اللطف والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.